إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، عنوان هذه الخطبة: المقصد من تلاوة القرآن الكريم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام والسنة، واشكروه على نعمة رمضان الشهر المبارك الذي يأتي من الله بالأجور والبركات، وهو مدرسة لزيادة الإيمان وكثرة الإحسان، وهو السبيل لتهذيب النفس وتزكيتها، ووحدة الأمة وتنظيمها. إنه شهر يعلم الصائمين الصبر، ويوجه المؤمنين إلى الجود والكرم والبر، ويبعث المسلمين على قيام الليل بالصلاة، ويوجههم إلى ذكر الله ولذة المناجات، فيصلون إلى تقوى الله. وتقوى الله هي السبب في النجاة من النار ودخول الجنات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة، يعني وقاية، الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، احمدوا الله واشكروه على نعمة القرآن الكريم الذي أنزله الله في رمضان. هذا الكتاب العظيم الذي هو أحسن الكتب، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. إن القرآن الكريم هو رفعتنا، هو عزتنا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومعنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم، وفيه رفعتكم، وفيه عزتكم، وأن الله قد جعلكم أيها المسلمون قدوة لغيركم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله، ويكثر خيره، وتحضره الملائكة، وتخرج منه الشياطين. وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله يضيق بأهله، ويقل خيره، وتخرج منه الملائكة، وتحضره الشياطين. اتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الكتاب العظيم، وسيروا على هديه، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم وبسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ نقرأ القرآن الكريم لكي نزيد إيمانا وعلما وعملا صالحا وهدى، وهي تجارة مع الله. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاقرأوا كتاب الله، وخاصة في هذا الشهر الكريم، وإنه من الظواهر الحسنة في رمضان أن المسلمين يتلون القرآن الكريم في رمضان ويختمونه قراءة وسماعا. فعلينا أن نقوي هذه الظاهرة الحسنة وأن نحسنها وأن نعزم على الاستمرار عليها طول السنة، وذلك حتى نكون دائما نسير على هدي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، نقرأ القرآن الكريم لمقاصد حسنة كثيرة، منها سبعة مقاصد جمعها بعض العلماء في كلمتين، قال: ثم شع، وكل حرف يدل على معنى، فأما حرف الثاء فيدل على الثواب. نقرأ القرآن الكريم للثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه البخاري وغيره. ثانيا، نقرأ القرآن الكريم للمناجاة، أي لكي نتكلم مع الله ويتكلم الله معنا. ثالثا، نقرأ القرآن الكريم للحصول على المنزلة الرفيعة عند الله. رابعا، حرف الشين، نقرأ القرآن الكريم للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا، نقرأ القرآن الكريم للشفاعة، لكي يشفع فينا هذا الكتاب العظيم في قبورنا ويوم القيامة. سادسا، حرف العين، نقرأ القرآن الكريم للعلم، للحصول على العلوم الموجودة في هذا الكتاب العظيم. سابعا، نقرأ القرآن الكريم للعمل به. عباد الله، كيف نتمسك بهذا الكتاب العظيم ولا نهجره؟ علينا بالخطوات الآتية: أولا، كثرة تلاوته والاجتهاد على حفظه دائما وليس في العطلة كما يفعل كثير من الشباب والأطفال في البلاد العربية، خاصة إلا من رحم ربي، فإنهم مشغولون بالرياضيات والفيزياء وغير ذلك، وهي علوم نافعة، ولكن مع الأسف ليس عندهم ذلك الاهتمام بالقرآن العظيم، بل بعض المخربين ما زالوا يسعون لإبعاد الشريعة الإسلامية عن التعليم. لماذا يظنون أن تعلم الشريعة الإسلامية يؤدي إلى التقهقر والتخلف أو يؤدي إلى الإرهاب؟ ألا كذبوا؟ الإنسان الذي يدرس الشريعة الإسلامية لا يكون إرهابياً أبداً. هل رأيت في يوم من الأيام إرهابياً يعرف الدين الإسلامي معرفة صحيحة؟ لا، تجده إنسان غير متخصص في الشريعة الإسلامية، إنسان متخصص في الإدارة، متخصص في الفيزياء، في الميكانيك، في الفلاحة، وإن كان هذه أمور طيبة ومهن لا نحتقرها، ولكن في المقابل تجده غير متخصص في الشريعة الإسلامية فيتزعم جماعة ويفتي ويصير قاضيا شرعيا ويقتل ويفعل. لماذا؟ لأنه لم يدرس الشريعة الإسلامية دراسة صحيحة. فعلى الذين يظنون أن دراسة الشريعة الإسلامية لشبابنا سيؤدي بهم إلى التطرف إنهم مخطئون ولا يعرفون الشريعة الإسلامية. إذن كيف نتمسك بهذا الكتاب العظيم؟ أن نكثر من تلاوته وأن نجتهد على حفظه وأن نحذر من تركه وهجره. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما أنا فقل إنما أنا من المنذرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجهوا عنه، يعني لا تتركوه، ولا تغلوا فيه، يعني لا تفهموه فهما غير صحيح. الحديث رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. الخطوة الثانية أن نتعلم القرآن الكريم وأن نعلمه لأجيالنا وللناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. رابعا أن نتدبر هذا القرآن العظيم وأن نتفهمه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعا لا بد من أن نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وذلك بأن ننظر إلى السنة النبوية التي هي شارحة ومبينة لهذا الكتاب العظيم، وأن نفهم القرآن الكريم كما فهمه سلفنا الصالح، وأن نتعلم اللغة العربية فبها نفهم ديننا. عباد الله، إن اللغة العربية وسيلة عظيمة لفهم الإسلام، ولما أدرك أعداؤنا أهمية اللغة العربية حاربوها ولا يزالون يحاربونها، حتى بعض الدول العربية والإسلامية التي استقلت من الاستعمار والاستدمار الغربي ما زالوا يستعملون اللغة الأجنبية. فترى في بعض المحلات دكان صاحبه عربي مسلم مكتوب باللغة الأجنبية، حرف بالعربية ما كاش، سيارة فيها تنقل الأشياء إعلان باللغة الفرنسية، حتى في بعض الإشارات المرورية. بالأمس فقط رأيت إشارة تحذر من السرعة لأن هناك أطفال وتلاميذ مكتوبة بالفرنسية. يا سبحان الله، نرى في باريس، في باريس، لماذا تكتب باللغة الفرنسية؟ attention écolier. يا سبحان الله، اكتب بالعربية يا أخي. يقول لك كاين ناس ما تفهمش، يتعلم، عليه أن يتعلم. إذن لابد من أن نعود إلى اللغة العربية، نحاول قدر الإمكان أن نجتنب استعمال اللغة الأجنبية إلا للحاجة وبدون مفاخرة. إذن لا تسوق بها، كي تهضر لا تسوقش بها، خاصة بعض النسوة باش تولي باللي متقدمة تهضر بالفرنسية. فعلينا أن نعود إلى اللغة العربية بالتدريج، والحمد لله إذا رأينا قبل 40 سنة والآن في تطور كبير، ولكن إلى الآن لم نصل إلى المستوى المطلوب. نحن المسلمون لسنا ضد اللغات، لا مانع من أن يتعلم الإنسان اللغة، لكن بشرط أن يتعلمها للحاجة وأن يستعملها للحاجة وأن لا يفخر بها وأن لا تزاحم اللغة العربية، لا تزاحمها. فأنت أيها التاجر اشترى من عندك شخص كيلو برتقال، يقول لك شحال؟ 20 لا تقول 20، تقول 20,000. مانيش نقول لك هضر كيما عند رب الجداد، قول 20,000. بعض الناس يقول ما نعرفوش نستعمل الدارجة، في الأيام الماضية قبل رمضان دخلت إلى سوق كبير يسموها سيبيريت، الذين يعلنون زاحف باللغة الفرنسية. On demande le guichet. ذهبت إلى المدير. لماذا تتكلم عربي؟ إحنا عرب مسلمون نفهم اللغة العربية. هناك من ليس بعربي لكن يفهم اللغة العربية. لماذا تتكلمون باللغة الفرنسية؟ لا. أنا أقول on demande au guichet. لماذا؟ أتكلم بالعربية. أنتم انصحوا بالتي هي أحسن. انصحوا. قولوا شحال؟ 50,000. لا تقول لي 50,000. قول لي 50,000. هكذا نتعود. لماذا؟ لأنه إذا قوينا أنفسنا في اللغة العربية نصير إن شاء الله نفهم ديننا. إذن القرآن الكريم نفهمه باللغة العربية. لا مانع لمن لم يعرف اللغة العربية يبدأ باللغة ليحفظها ويتعلم ويفهم، لكن مؤقتا ما يبقاش دائما، يتعلم اللغة العربية. بعض المسؤولين مسؤول عنده أموال طائلة يقدر يجيب كل يوم أستاذ يدخل يتكلم الفرنسية ويخرج ويتكلم. لماذا؟ قلت ما نعرفش. جيب أستاذ، هذا الأساتذة مساكين اللي راهم تعبانين عياو، جيبوا خمس وخمسة مليحة ويقضيك مرة بالأسبوع عزي. سبحان الله، مسؤول على دولة عربية يتكلم باللغة الأجنبية. لماذا؟ إذن نحاول قدر الإمكان أن نتكلم باللغة العربية. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله دخل يوما إلى مسؤول فرنسي مستعمر، فأخذ ذلك المسؤول يكلمه باللغة الفرنسية، والشيخ بن باديس يعرف اللغة الفرنسية يعرفها، وهو يجيبه باللغة العربية. ثم قال له لما انتهى الاجتماع، قال: أيها الشيخ، أردنا أن نفرنسك فعرضتنا. إذن استعمل اللغة العربية. لماذا؟ ليس لكي نصير مثل عنتر بن شداد، ولا لا، لكي نفهم القرآن الكريم. خامسا، علينا أن نهتدي بالقرآن الكريم وأن نسير على هديه. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش الأخلاق تاعه؟ قالت: كان خلقه القرآن. رواه البخاري. سادسا، علينا أن ندعو إلى هذا القرآن. رأيت الناس يتكلمون في الشعر ويتكلمون في كل شيء. قل يا جماعة، أنا أعطيكم سؤال، القرآن شحال فيه من صورة؟ على بالناش. أشحال فيه من آيات؟ على بالناش. اللاعب الفلاني كم سجل من هدف؟ سجل 580 هدف في 20 مقابلة أو 200 مقابلة دولية و100 مقابلة محلية. يا سلام، ما شاء الله. إذن علينا أن ندعو إلى القرآن الكريم. سابعا، أن ندعو الله أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا القرآن الكريم إماما إلى الهدى ومرشدا إلى الخير، وهو شرفكم وهو عزتكم وهو سعادتكم في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربي اجعلنا كذلك، إنك سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم اكشف همومهم وهمومهم. اللهم يا ربي احفظهم من الكفر والفقر والجلة والذلة يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا رب احفظ بلادنا، يا رب احفظ بلادنا، يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة تساعدنا على الخير وتشفع لنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.